ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى وإذ استبرقوا وحروا عليه ثياب سندس خضر واستبرق ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.

وهديناه النجدين أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل فك رقبه فك رقبه فك رقبه او اطعم في يوم من ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مسرب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره لم نجعل له عينين أيحسب أن لم يره أحدنا لم نجعل فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة Thank you. ثم كان من الذين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله يرضى عليك.

صدق الله العظيم. الفاتحة.